قيل إن مراد البخاري بهذا أن الله عز وجل لما حصل منهم هذا التناجي نزل على إثر ذلك وبعد ذلك وما كنتم تستترون. وإذا فالله عز وجل يتكلم إذا شاء كيف شاء, يتكلم إذا شاء كيف شاء. وقد تكلم ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية الكريمة بعد ما حصل التناجي ونزل بسبب ونزل على إثر ذلك هذه الآية الكريمة. ومن المعلوم أن القرآن كلام الله عز وجل من كلام الله عز وجل, لأن كلام الله عز وجل لا يتناهى ولا ينحصر, كما عرفنا أنه لا بداية للمتكلم به ولا نهاية للمتكلم به, فلا نهاية لكلامه سبحانه وتعالى, كما جاء في القرآن قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله كلمات الله. وإذا فكلام الله عز وجل لا ينتهي ولا ينحصر, لأنه لا بداية للمتكلم به ولا نهاية للمتكلم به سبحانه وتعالى. والله عز وجل يتكلم بلا بداية, متكلم بلا بداية, ويتكلم بلا نهاية, ويتكلم بلا نهاية, يتكلم إذا شاء كيف شاء. والقرآن كتب في اللوح المحفوظ كما قال الله عز وجل وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون, يعني في اللوح المحفوظ. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لا تعلمون عظيم, إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون, يعني في اللوح المحفوظ. فالقرآن مكتوب في اللوح المحفوظ, ولكنه الله عز وجل يعني يتكلم به ويسمعه جبريل منه ثم ينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم, فهو متكلم به قبل أن ينزله على نبيه عليه الصلاة والسلام, ومكتوب في اللوح المحفوظ. ومن المعلوم أن اللوح المحفوظ كتب الله تعالى فيه مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة, وكان عرشه على الماء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب في اللوح المحفوظ كل شيء, كل شيء. ومما كتبه في اللوح المحفوظ هو القرآن, ولكنه يتكلم به, ولكنه يتكلم بالوحي ويسمعه منه جبريل في الوقت الذي شاء الله عز وجل أن ينزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. وذلك أن الله عز وجل إذا جاء يوم القيامة فإن الله تعالى يختم على الأفواه وتنطق الأيدي والأرجل والجلود بما حصل منها في الدنيا, فينطقها الله عز وجل الذي أنطق كل شيء, الذي هو على كل شيء قدير, وأنطق كل شيء, أنطق الإنسان وأنطق الحيوان وأنطق الجماد بالكلام الذي سمع منه, كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر, كان هناك حجر بمكة إذا مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك يا محمد, السلام عليك يا محمد. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء, يعني الجلود والأيدي والأرجل ما كان معهودا أنها تتكلم, ولكن الذي أنطق كل شيء أنطقها بالشهادة على ما حصل منها من صاحبها, فتشهد الأيدي بما فعلت والأرجل بما فعلت, وتشهد الأعضاء بما فعله الإنسان عندما يختم على الأفواه. فهم ينكرون ويقولون ما فعلنا كذا, فيختم الله على أفواههم فينطق أيديهم وأرجلهم وجلودهم فتشهد بما حصل منها في الحياة الدنيا وبما حصل من صاحبها في الحياة الدنيا, وعند ذلك ينقطع. وتقول تلك الأعضاء أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. والإسناد فيه الحميدي, شيخ البخاري الحميدي, وهو عبد الله بن الزبير المكي, هو الذي روى عنه أول حديث في صحيحه, وحديث إنما الأعمال بالنيات, أول شيخ له جاء في الصحيح الحميدي عبد الله بن الزبير المكي، وشيخه سفيان وهو بن عيينة، لأن سفيان سفيانان، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة مكي، وسفيان الثوري كوفي، هذا من أهل الكوفة وهذا من أهل مكة. وإذا فعندما يذكر سفيان والراوي عنه الحميدي المراد بسفيان بن عيينة، لأن هذا مكي وهذا مكي، وعندما يأتي إبهامه وإهماله دون أن ينسب فإنه ينصرف إلى سفيان بن عيينة. وهنا قال حدثنا سفيان ولم يذكر ابن عيينة ولا الثوري، وإذا فالمقصود به ابن عيينة لأنه مكي كما أن تلميذه الحميدي مكي. والحميدي هذا شيخ البخاري، هناك شخص آخر يوافقه في هذه النسبة وقال الحميدي، وهو أندلسي متأخر، وهو صاحب الجمع بين الصحيحين، الجمع بين الصحيحين، الحميدي الأندلسي محمد بن فتوح. أما هذا عبد الله بن الزبير، هذا متقدم وذاك متأخر، هذا متقدم وذاك متأخر، هذا شيخ من شيوخ البخاري وذاك متأخر، له كتاب اسمه الجمع بين الصحيحين، يعني بين صحيح البخاري وصحيح مسلم. وما جاء في الحديث من ذكر أنهم كثير شحم بطونهم وقليل فقه قلوبهم، يعني هذا الكلام الذي قالوه يدل على ذلك. أول منهم سأل قال هل ترون أن الله يسمع ما نقول، هل ترون أن الله يسمع ما نقول؟ وهذا يدل على قلة الفهم، فهم العقل والقلب، فهم القلب. والثاني قال إن الله يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفينا، وهذا أيضا يدل على عدم فقه القلب، وأيضا قاس قياسا فاسدا، لأنه قاس الله على خلقه، لأن الخلق لا يعلمون إلا في الجهر، وإذا حصل الإسرار لا يسمعون، فقاس الخالق على المخلوق، فهو قياس فاسد ويدل على عدم فقه. أما الثالث فقال إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا، وهذا قياس صحيح، لكن وصف بأنه بما وصفوا به جميعا من فقه قلة فقه قلوبهم، لأنه قال إن كان، لأنه لم يكن مؤمنا بهذا ولم يكن جازما بهذا، ولكن قال إن كان، فهو يعني لم يحصل منه الاستيقان والجزم، ولكنه حصل منه قياس، والقياس صحيح، ولكنه لم يكن جازما بأن الله تعالى يعلم السر والنجوى ويعلم ما خفي وما أعلن، ما أخفي وما أعلن. فمن أجل ذلك وصفوا جميعا بأنه كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم. باب قول الله تعالى كل يوم هو في شأن، وقوله وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة، وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله تقرؤونه محضا لم يشب. بعدك. إيه؟ قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محضا لم يشب قد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله يغيروا فكتبوا بأيديهم قالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا أو لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم ولا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم. ثم أورد البخاري رحمه الله ترجمة وهي باب قول الله عز وجل كل يوم هو في شان, يعني أنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد, كل يوم هو في شان, يخلق ويحيي ويميت ويرزق ويضر وينفع ويغني ويفقر ويصح هذا ويمرض هذا, فكل يوم هو في شان يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ثم ذكر بعد ذلك إيش قال وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وما إيش الآية اللي عندك في هذه وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فالمقصود من هذه الترجمة أولا قوله كل يوم في شأن, يعني معناه أنه يتكلم إذا شاء كيف شاء ويغني ويفقر ويعطي ويمنع وينفع ويضر ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد, وكلامه سبحانه وتعالى متعلق بمشيئته وإرادته, يفعل ما يشاء يتكلم إذا شاء كيف شاء. ثم ذكر بعد ذلك وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون, والمقصود من ذلك محدث, ذكر محدث يعني أن الله عز وجل أنه حديث النزول من عند الله عز وجل, وأن الله تعالى تكلم به وسمعه جبريل ونزل به على محمد عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت آنفا أن الله عز وجل تكلم أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة, لأن اللوح المحفوظ كتب فيه كل شيء, ومما كتب فيه كل شيء هو كائن وواقع. فالله تعالى تكلم في القرآن وكتبه في اللوح المحفوظ, ثم يتكلم به عندما يريد إنزاله على الرسول صلى الله عليه وسلم, يسمعه جبريل من الله ثم ينزل به جبريل على محمد عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت فيما مضى أن كلام الله عز وجل عند أهل السنة قديم النوع حادث الآحاد. ما معنى قديم النوع؟ يعني أنه متكلم بلا بداية, وأن الله تعالى لم يكن غير متكلم ثم حدث له الكلام, بل الله عز وجل متكلم بلا بداية, لم يكن غير متكلم ثم تكلم, ولكنه متكلم بلا بداية ويتكلم متى شاء كيف شاء بلا نهاية. ومعنى حادث الآحاد بمعنى أنه كلم موسى في زمانه, الكلام الذي كلمه موسى متى حصل؟ في زمن موسى. والكلام الذي كلمه محمد صلى الله عليه وسلم حصل في زمن محمد ليلة المعراج, وإذا دخل أهل الجنة يكلمهم, ومتى يكلمهم إذا دخلوا الجنة. فكلام الله عز وجل ليس له نهاية وليس له حصر, لأنه لا بداية للمتكلم به ولا نهاية للمتكلم به. وإذا فقوله وما يأتيه من ذكر من ربهم محدث, يعني محدث نزوله, يعني الله عز وجل أنزله, تكلم به وأنزله على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل. أيوة إيش بعده؟ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا, يعني فيما يتعلق بالنساء إذا طلقهن الإنسان يطلق طلاقا رجعيا وتبقى عنده في بيته إلى أن تنتهي من العدة, لعل الله يحدث بعد ذلك يعني بعد هذا الطلاق أمرا, يعني من رجوع ومن رغبة في الرجوع إليها والاستمرارها معه فيراجعها, يعني يعني من يحصل بعد ذلك بأن يحدث في قلبه يعني الميل إليها والرغبة في الاستمرار معها استمرارها معه فيراجعها. إذا طلقها طلاقا رجعيا فإنها تبقى عنده ولا يخرجها من بيته حتى تنتهي من العدة، فإذا انتهت من العدة خلاص تنتهي وتصير أجنبية. أما ما دامت في العدة فهي زوجة، ولو مات وهي في عدتها فإنها ترثه، ولو ماتت وهي في عدتها فإنه يرثها لأنها زوجة حتى تنتهي من العدة. ولهذا أمر الله عز وجل بأن تبقى وأن لا تخرج من البيت، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يعني بعد هذا الطلاق يحدث أمرا وهو ما يقذفه في قلبه من الميل إليها أو الندم، يندم على ما حصل فتكون عنده الفرصة لأنها في العدة فيراجعها ما دامت في العدة وتبقى على زواجها، والعقد باق على ما هو عليه، لا يحتاج إلى عقد ولا يحتاج إلى شيء، مراجعة يقول راجعت زوجتي ويشهد على ذلك فتبقى العقد على ما هو عليه، ولكن ذهب طلقة من الطلقات الثلاث التي يملكها، يعني حسب عليه طلقة فيبقى عنده بعد ذلك طلقتان، يعني معناه أن الله عز وجل يحدث يعني أنه يقذف في قلب الرجل الميل إليها والرغبة في الإبقاء عليها فيكون الأمر بيده فيراجعها ويشهد على رجعتها وتبقى في عصمته مستمرة في العقد الأول، ولكن مضى عليه طلقة ونفد مما يملك طلقة واحدة، نفد مما يملك طلقة واحدة. وإذا فهذا مما يحصل من الله عز وجل مما يوجده كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. أيوة. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى قال وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم نعم نعم، هذا من كلام البخاري، أقول هذا من كلام البخاري، وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، يعني كونه يخلق شيئا ويوجد شيئا لا ويقدر شيئا يعني لا يشبه ما يحصل من المخلوقين مما يفعلونه بإرادتهم ومشيئتهم، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير وهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عز وجل عليه. ولهذا قال فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني فالخلق الذي يضاف إلى العباد هو التقدير، يعني كونهم يقدرون وهو يقدر، ولكن تقديره لا يختلف عن تقدير غيره، لأن الغير قد يقدر ولا يملك أن ينفذ ما قدر، والله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فالتقدير فالخلق الذي يضاف إلى المخلوقين هو التقدير، وأما الإيجاد من العدم فهو من خصائص الله عز وجل، لا يستطيع أحد أن يوجد شيئا من العدم، وإنما يستطيع أن يتصرف في المواد الموجودة، يعني قطعة العجين يعني الدقيق يجعل الماء معه ثم يكون قرصا، يعني يستطيع أن يتصرف فيه بهذا التصرف. أما كونه يوجد شيء لا وجود له بأن يوجد مثلا الحب، يعني بفعله، يعني بكونه يوجده بغير يعني هذا الذي أمره الله عز وجل به، لا يستطيع أن يفعل ذلك، لأن الله تعالى هو الذي يوجد المعدوم. وكون الإنسان يفعل الأسباب قد يبذر الحب ولا ينبت، ما يحصل النبات، لأن كل ذلك يرجع إلى خلق الله وإيجاد الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. فالإيجاد من العدم من خصائص الله عز وجل، ولكن الخلق الذي يضاف للمخلوقين هو التقدير، كون الإنسان يقدر ويعني يحصل منه تقدير، والله عز وجل يقدر، ولكن تقدير الله عز وجل يختلف عن تقدير المخلوقين، ولقد فتبارك الله أحسن الخالقين، فالمخلوق يقدر والله تعالى يقدر، وتقدير الله عز وجل ينفذ ما يريد، والمخلوق قد ينفذ ما يريد إذا أراد الله عز وجل، ويمكن أن يفعل الأسباب ولا يحصل له ما يريد، ولا يحصل له ما يريد. فتبارك الله أحسن الخالقين أي المقدرين. ولهذا يقول الشاعر يمدح ممدوحه: ولأنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. والمقصود من هذا أن الحذاء الذي يصنع الأحذية قد يكون ماهرا وقد يكون غير ماهر، فيرسم على الجلد بخط بالمرسام على مقدار الرجل، على مقدار الرجل يضع رسم أول قبل أن يقص. هذا يسمى تقدير، يعني قدر الشيء الذي سيقصه قبل ما يقص، يعرف مقدار الرجل ثم يعمل على شكل الرجل وعلى مقدار حجمها بالمرسام، ثم يقص على مقدار الرسم. هذا يفري ما خلق يعني قدر. وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يقدر ولكن عندما يجي يقص يعروج، يروح يعني من يسار فلا يطلع فلا يخرج على على على ما قدر. يقول: ولأنت تفري ما خلقت، أنت إذا قدرت تقص وفقا لما قدرت، أما غيرك فإنه يقدر ثم لا يفري، ما يستطيع أنه يعني ينفذ وفقا لما رسم لنفسه، وفقا لما رسم لنفسه. وإذا فالله تعالى يقدر وغيره يقدر، ولكن تقدير الله عز وجل يختلف عن تقدير المخلوقين، وهذا هو الذي يتفق مع قول البخاري: وحدث الله وما يحدثه الله لا يشبه ما يحدث المخلوقين، لأنه ليس كمثل شيء، فلا ليس كمثل شيء في ذاته ولا صفاته ولا في خلقه ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. نعم. وقال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة. ثم قال ثم إيش؟ وقال ابن مسعود قال مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: وقال مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث من أمره ما شاء، وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة. يعني كونه شرع للناس ألا يتكلموا في الصلاة هذا حصل أخيرا بعد أن كان يتكلمون، كانوا يتكلمون ثم نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا يتكلموا في الصلاة، بأن يسكتوا، وأن يسكتوا في الصلاة ولا يشتغلوا إلا بما هو مطلوب فيها من قراءة وذكر ودعاء. وأما أن يتكلموا فيما بينهم أو يتكلم الإنسان بكلام خارج عن الصلاة وعما يسوق في الصلاة فإن هذا لا يجوز، وإن مما أحدث يعني مما شرعه الله عز وجل ونزل الوحي به ومنع بعد أن كان معمولا به، يعني أنه حدث الإنزال من الله عز وجل بأن أوحى إلى نبيه على أن يمتنع الناس من الكلام في الصلاة الذي كانوا يتكلمون به قبل ذلك. كان واحد يتكلم مع صاحبه في الصلاة قبل ذلك لأنهم ما نهوا وما منعوا، ولكنه نزل بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي بأن لا يتكلموا في الصلاة، وهذا محدث إنزاله من الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا أقرب الكتب عهدا بالله تقرؤونه محضا لم يشر. والثاني قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محضا لم يشب؟ قد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم قالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا أو لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ ألا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم. ثم ذكر هذين الأثرين الموقوفين على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهما يعني مطابقان لما ترجم له من كون الله عز وجل ينزل الوحي يعني شيئا بعد شيء، وأنه ينزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى يتكلم بالوحي ثم ينزل به جبريل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذان الأثران يعني هما بمعنى، إلا أن الثاني أو يعني أشمل من الأول، وأيضا العبارة التي وردت فيه يعني وهي ذكر أحدث هي المطابقة لما هو موجود في يعني في هذا الباب، ولما جاء في قوله وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث اللي استمعوه وهم يلعبون، فإن فيها ذكر يعني الإحداث وكونه محدث النزول. وقال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم أحدث الكتب عهدا بالله؟ يعني معناه أن الكتب السابقة الله تعالى تكلم بها وأنزلها على رسل سابقين، وكتابكم آخر ما أنزل، ونزل جبريل بالوحي من الله عز وجل بالقرآن، فأوحى الله إلى جبريل ونزل به على محمد عليه الصلاة والسلام، فهو أحدث الكتب عهدا بالله عز وجل، وهو محض لم يشب، يعني معناه أنه سليم، ما خالطه شيء من التحريف والتبديل الذي حصل للكتب السابقة. كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم أحدث الكتب عهدا بالله؟ وأيضا كتبهم الله أخبر بأنهم حرفوا فيها وبدلوا، وأن الموجود فيها فيه تحريف وتبديل، فكيف تسألونهم وكتابكم أحدث الكتب عهدا بالله وأيضا الله أخبر بأنهم غيروا وبدلوا وحرفوا، فكيف تسألونهم وعندكم الكتاب الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم محضا، يعني ما حصل فيه خالصا سليما، ما حصل فيه تحريف وما حصل فيه زيادة ولا نقصان كما حصل من في الكتب السابقة التي حرفها اليهود والنصارى وغيروا فيها وبدلوا وأضافوا واشتروا به ثمنا قليلا، كتبوا التوراة بأيديهم وكتبوا الإنجيل بأيديهم وزادوا ونقصوا واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، فكيف هذا يحصل منكم؟ أولا ينهاكم ما عندكم من العلم من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن تسألوهم في الوقت الذي لا نراهم هم يسألونكم، لا نراهم يسألونكم، فكيف تسألونهم أنتم وأنتم عندكم العلم الخالص السليم المحفوظ الذي لم يشب ولم يخالط به يخالطه غيره، وهم كتبهم متقدمة وقد نسخت ودس فيها ما دست وأضيف إليها ما أضيف وحرفت وبدلت وكتبوها بأيديهم وأضافوا إليها ما أضافوا، فكيف تسألونهم وأنتم تعلمون أنهم بدلوا وكتابكم فيه الكفاية وفيه العلم الخالص السليم الذي ما حصل له تحريف ولا تبديل في الوقت الذي هم لا يسألونكم، فكيف تسألونهم؟ يعني هذا يعني إنكار من ابن عباس رضي الله عنه على يعني سؤال أهل الكتاب، وأن ما جاءوا به من العلم ما جاءهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم من العلم فيه الكفاية وفيه الحق والهدى، فلا يحتاجون معه إلى أن يرجعوا إلى غيرهم، مع أن غيرهم قد حرف وبدل، أن غيرهم قد حرف وبدل. باب قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. فقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن الجبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان يحرك شفتيه، فقال لي ابن عباس يحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، فقال سعيد أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، قال جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا أن تقرأه، قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل عليه السلام استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه. ثم قال البخاري رحمه الله باب قول الله عز وجل لا تحرك به لسانك. هذه الآية الكريمة أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان قبل أن تنزل عليه هذه الآية عندما يأتي جبريل ويتلو عليه القرآن، كان في الوقت الذي يتلو فيه جبريل القرآن يحرك شفتيه يقرأ مع جبريل يريد أن يحفظ حتى لا ينسى شيئا، فالله عز وجل قال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه القرآن، يعني اسمع استمع ثم بعد ذلك إذا فرغت ستقرأه كما سمعت، فلست بحاجة إلى أن تحرك به لسانك، لست بحاجة إلى أن تحرك به لسانك. فكان عليه السلام لحرصه على حفظ القرآن عندما يتلى عليه يحرك شفتيه في الوقت الذي كان جبريل يتلو عليه القرآن مخافة أن يفوته منه شيء، فالله تعالى تكفل له بأن يحفظه، وإنما عليه أن يستمع، ثم إذا فرغ جبريل من السماع من التلاوة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه كما سمع، يقرأه كما سمع، ولا وقد نهاه أن يحرك به لسانه، وقد نهاه أن يحرك به لسانه. والمقصود من هذه الترجمة بيان أن كلام الله عز وجل هو ما يتلوه التالي وما يحفظه الحافظ وما هو موجود في المصاحف، لكن تلاوة التالي وصوته مخلوقة لله عز وجل، وأما المتلو المسموع المحفوظ المكتوب فإنه كلام الله عز وجل غير مخلوق. ولهذا يقول السلف الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، يعني عندما يقرأ الإنسان القرآن فهو يقرأ كلام الله عز وجل، وصوت الإنسان من فعله وحركته بالقرآن من فعله، وهو يمدح عليه ويؤجر عليه لأن له بالحرف الواحد 10 حسنات إذا قرأ القرآن، فهناك متلو وتلاوة ومقروء وقراءة، والمقروء هو كلام الله والقراءة فعل القارئ، فالصوت والحركة والفعل الذي يحصل من العبد بتلاوة القرآن وبقراءة القرآن يؤجر عليه ويثاب عليه بالحرف الواحد 10 حسنات. وأما المتلو المسموع الذي يتلوه هو ويسمعه السامعون من الكلام فهو كلام الله سبحانه وتعالى، فالصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. لا يقال إن الأصوات قديمة، ولا يقال إن أن كلام الله عز وجل المسموع من التالين أنه مخلوق، بل كلام الله تعالى غير مخلوق، وفعل العبد مخلوق لله عز وجل، وهو مأجور على تلاوته للقرآن ومثاب على تلاوته للقرآن. وهذا هو المشهور بمسألة اللفظ بالقرآن، لفظي بالقرآن مخلوق أو لفظي بالقرآن غير مخلوق. كان السلف كرهوا التعبير بمثل هذه العبارة لا بالنفي لا نفيا ولا إثباتا، وذلك حسما للمادة وبعدا عن أن يتذرع أحد إلى أن يقول إن القرآن مخلوق، ولكن عند التفصيل وعند الإيضاح والبيان يبين ما هو مخلوق وما هو غير مخلوق. فاللفظ بالقرآن فيه ملفوظ ولفظ الذي هو التلاوة، فيه ملفوظ الذي هو المتلو، وتلاوة التي هو صوت القارئ وحركته بالقرآن، فإن هذه مخلوقة لله عز وجل، لأن الله تعالى خالق العباد وخالق أفعال العباد، وأفعال العباد التي منها كلامهم ومنها قراءتهم لكلام الله عز وجل، فقراءتهم وفعلهم مخلوق، ولكن المتلو الذي هو الكلام الذي تلوه غير مخلوق، بل هو كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، كما قال السلف: الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. تعيد باب قول الله عز وجل لا تحرك به لسانك. باب قول الله تعالى لا تحرك به لسانك، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. فقال أبو هريرة عن النبي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني عندما ينزل عليه القرآن، ينزل عليه جبريل بالقرآن ويتلوه عليه، كان الذي يفعله أنه يحرك شفتيه بالقرآن، يريد يستعجل حفظه خشية أن ينسى. فالله عز وجل قال: سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى. وقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، يعني جمعه في صدرك وقرآنه تقرأه على الناس. والقرآن هنا المراد به القراءة، لأن القرآن في هذه الآية يراد به القراءة. فإذا لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، يعني قراءته، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني قراءته. فالقرآن هنا القراءة، يعني القرآن يأتي بمعنى القراءة ويأتي بمعنى القرآن الذي هو كلام الله عز وجل المحفوظ في الصدور المكتوب في المصاحف المتلو بالألسنة. فالقرآن هنا بمعنى القراءة، وقرآن الفجر يعني قراءة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني قراءة الفجر، القراءة في صلاة الفجر. المراد القرآن يأتي ويراد به نفس كلام الله عز وجل الذي نزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ويأتي لفظ القرآن ويراد به القراءة، وهنا في هذه الآية في الموضعين القراءة المراد. لا تحرك به لسانك، إن علينا جمعه هو قرآنه، يعني قراءته، يعني بأن تقرأه على الناس، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني إذا قرأه عليك جبريل فاتبع، يعني اسمع، استمع لقراءته. فالقرآن في الموضعين يراد به القراءة. وأما القرآن في قوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، المراد به كلام الله عز وجل الموجود المسموع المحفوظ المتلو المكتوب. أيوة. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. ثم ذكر هذا الحديث المعلق عن أبي هريرة: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. إذا ذكرني وتحركت به شفتاه، يعني معناه أن ذكر الإنسان ربه وتسبيحه أن الله تعالى يكون معه، يعني بحفظه وتأييده وكلأته، يعني فهي معية خاصة. هناك المعية معيتان: معية عامة ومعية خاصة. معية خاصة بالحفظ والتأييد والتسديد، ومعية عامة تكون لجميع المخلوقات، ما يكون من نجوى ثلاثة الله ورابعهم ولا خمسة الله وسادسهم ولا أدنى من ذلك، ولكن الله معهم أينما كانوا. فهذه معية عامة، أنني معكم أسمع وأرى، هذه معية خاصة. وهنا إن الله معنا، قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما كانوا في الغار: إن الله معنا، يعني بمعية خاصة. وهنا إن الله تعالى مع، قال: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإذا كون الإنسان يذكر الله عز وجل هو فعل من أفعاله، وإذا قال لا إله إلا الله فإن هذا ذكر ذكر الله عز وجل به يثاب عليه ويؤجر عليه، وذكره وتحرك شفتيه وهذا من فعله، من فعله، يعني أن التلاوة والذكر الذي يكون من العبد هو مخلوق لله عز وجل، لكن كلام الله غير مخلوق. وإذا ذكر الله عز وجل وجاء ذكر الله على لسانه فالذي جرى ذكر الله عز وجل على لسانه. ومن المعلوم أن الله عز وجل بذاته وصفاته الخالق ومن سواه مخلوق، فكون لسان يقول الله ويقول لا إله إلا الله هذا ذكر لله عز وجل. فالذكر الذي حصل منه هو المخلوق، والله عز وجل هو المذكور، وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى، هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى. وتحركت به شفته، وإذا فتحرك الشفتين فعل للإنسان، يؤجر عليه ويثاب عليه الإنسان إذا ذكر الله وتحركت الشفتان بذكر الله عز وجل، فهو فعل من العبد يؤجر عليه الإنسان. فكذلك قراءته للقرآن فعل منه يؤجر عليه، ولكن المقروء هو كلام الله عز وجل غير مخلوق. فالتلاوة التي هي فعل القاري وصوت القاري مخلوقة، وأما المتلو الذي هو الكلام الذي يتلوه التالي ويقرأه القاري فهو كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. وهذا هو معنى قول السلف: الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. أيوة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعالج من التنزيل شدة، وكان يحرك شفتيه. فقال لابن عباس: أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. فقال سعيد: أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما. فحرك شفتيه، فأنزل الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه في صدرك ثم تقرأه. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في ما كان يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من الشدة عند نزول القرآن عليه، فإنه كان يحرك شفتيه عند تلاوة جبريل للقرآن عندما يقرأه عليه، يحرك شفتيه استعجالا لحفظه لئلا ينسى منه شيء، فكان يصيبه هم ويصيبه شدة ويحرص على أن لا يفوته شيء، وكان يحرك شفتيه عند قراءة جبريل القرآن عليه. فأنزل الله عز وجل عليه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني أنه يستمع عند تلاوة جبريل، وإذا فرغ جبريل فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بقراءته كما سمعه من جبريل، لا يفوته منه شيء، لأن الله تعالى تكفل له بذلك. أيوة. لا تحرك به لسانك. أيوة. لا تحرك به لسانك. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة. وكان يحرك شفتيه. فقال لابن عباس: أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عباس يرى، يعني يرى النبي هو يحرك شفتيه عندما يعني: فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.